بيذكر عمن عاشروه الحافظ الذهبي انه بيقول رايته منع القراء بالالحان. عارف القراء اللي بيقروا بالالحان بلاه ومنيه اللي بيقعدوا يعملوه ده؟ منعهم خلاص بالالحان. وقال هذه القراءه بدعه، اقراوا ترتيلا. فاقلعوا الزمهم تنوراهم لحد ما ظبطهم، لحد زي بتوع دلوقتي دول عايزين يتظبطوا خلاص. فهذا الرجل الحافظ خلاص الذي اثرى الساحه ده بيقولوا انه لما توفي تعرفين ان اسكندريه تعتبر بلد رطبه عشان الايه؟ البحر، عشان البحر. وجدوا عنده مؤلفات وكتب بعدد شعر الراس. الندى بتاع الجو جعل الاوراق والكتب يلتصق بعضها ببعض، فبيقال انه كانوا بيفتحوها بفاس، في فاس خبطوا فيها عشان يفكوها من بعضها بالفاس، لزقت في بعضها، لان انتوا عارفين كان بيكتب بالحبر السائل، وده لما بيجي له ندى يعمل ايه؟ يلزق. وكثير من اهل العلم بيقول ويا ليتها وصلت الينا. حزين ان كثير من الكتب دي اصابه التلف. قول يا ليتها وصلت الينا. الله يرحمه. واثنى عليه اهل العلم كثيرا، ولذلك كثير من كتب الرجال اهتمت بانها تعد له ترجمه. وابن خلي كان او خلي كان، وتنطق بالفتح وبالكسر خلاص، اللي هو عامل كتاب الطبقات الشافعيه الكبرى، كتاب طيب جدا، لانه هذا الرجل كان متمذهب بالمذهب الشافعي، عامل له ترجمه طيبه جدا، ومتكلم عن ذكائه وعلمه وفضله لمن اراد ان يستزيد ان شاء الله تعالى. الحافظ ابن عساكر بيذكر عنه ان كان متقن لعلوم كثيره جدا، طبعا كان في راسها ومقدمتها علم الايه؟ علم الحديث، لكن كان متقن للغه ومتقن للفقه ومتقن لامور كثيره جدا، وكان من الذين يعني يتقنون اتقانا شديدا للغه العربيه. طبعا الحافظ ابن عساكر ساق له حديثا فاسمعوه. الحديث هو طبعا في سنده، وبينتهي هذا السند إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رجلا مات فدخل الجنة، فقيل له ما كنت تعمل؟ ما الجنة ما بتتخدش كده، لازم يبقى فيه ايه؟ اسباب دخولوا الجنة بما، يبقى لازم يكون في سبب. الباء دي باب السببية، بما كنتم تعملون، والسبب العمل. فهذا الرجل كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، فقيل له ما كنت تعمل؟ كان عملك ايه؟ خلاص؟ فذكر فقال إني كنت أبايع الناس. خلاص بيبيع للناس، صاحب محل، صاحب سوبر ماركت، صاحب مش عارف ايه، صاحب كذا. وكنت أنذر المعسر. جاي لواحد حاله متعسر، خد ولما ربنا يفرج عليك كده. مش يعني انت عايز الحاجه دي ضروري، والله انا عايز ثلاجه ما عنديش والاكل بيبوظ، اديها لك. طب ما انا ما معيش دلوقتي، يعني هتدفع امتى؟ طيب تمالها خمسه تبقى 15، مش كده؟ فشوف سبحان الله كان بينظر الايه؟ المعسر. اللفظ بقى اللي جاي، واتجاوز في السكه. واتجاوز في السكه